فصل في المعاشرة مع أصناف الخلق والحق للخلائق من واجبات الخالق أوجب علينا فرضا لزوما عينا حتى لأهل الذمام فكيف حق المسلم إلا لشخص مهدر بحكمه المقرر فقم بكل حق لله في ذا الخلق وأهوان المأمور كفاية الشرور كف يديك عنهم واحفظ لسانك منهم وانصح لهم نصيحة بنية صحيحة واستر لكل عوراتي واصدق لدى المشورات وزد لكل مسلم أشياء منها سلمي عليه إن لقيته وبش إن رأيته وشمت العطس إذا عطس ومط عنه الأذى وشيع الجنائز واحذر تكون عاجزا وحب للمؤمن ما تحبه يا مسلما وكن بظهر الغائب له نقي الجائب أعن لكل محسن وادعو لهم وأحسن عظم لكل صالح وارحم لكل طالح وزد أخا الفتوة حقوق للأخوة عظيمة مشهورة وفي الكتب مسطورة يفي بها أهل القوة في الدين والمروة يؤثره بالمال يخدمه بالحال ويظهر المحاسن وليس يفشي باطنا يعفو عن الزلات يغضي عن الهفوات فإن وهار قاعه وإن هوى رفعه يدعو له في الخمس وغيرها كالنفس يحفظه في أهله وماله ورحله حيا وبعد موته يحنو على بيوته أسقط كل كلفة وحز كل ألفة ليس له مثيل ولا به بديل هذا هو الصديق والأخ والرفيق تذكى حق الجار جاء في الأخبار بأنه لا يؤمن من جاره لا يأمن وهي أخي كثيرة ثقيلة عسيرة إلا على الموفق الصابر البر التاجي كذا حقوق الرحيم عن النبي العالمي وفي الكتاب المنزل من عند مولانا العالي وصلها موصول قطيعها مفصول إن الرحم معلقا بالعرش فشفق شفاقا وصل أخي من قطعك ولا تضع من وضعك واعفو لمن قد ظلمك وأعط من قد حرمك فهذه فضائل يعنى بها الأماثل ولم يكن بالواصل من قام بالتواصل وللأصول زائد في برهم فوائد ولا لها انفكاك لو وجد الإشراك فنسأل الله لهم عفوا وأن يرحمهم ولا يؤاخذنا بما ننقص من برهما كذلك الزوجان كل له حقان والعبد والأجير حقهما شهير كذلك وهذه العجائن كل له حقوق وتركها عقوق فاحرص على الإحسان في ذا وكل شان واحذر من التضييع والخلق وشيمة الأراذل النذلة الأسافل فعند الإنسان